بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به، والله بما تعملون خبير. حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذه سورة المجادلة أو المجادلة أو قد سمع، وكله يمكن ذلك. فالمجادلة منسوبة إلى المرأة التي جادلت، والمجادلة يعني ما حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وهذه المرأة. وقد سمع في أول السورة، ثم إن هذا هو الجزء 28، وهذا الجزء فيه نوع اختلاف عما قبله وعما بعده. الجزء الذي قبله جزء الذاريات، والذي بعده تبارك. وغالب سور جزء الذاريات وتبارك مواعظ في العقيدة وفي الأخبار وفي التذكير بالجنة والنار والأحوال التي فيها. أما هذا الجزء فإن غالبه أحكام، كما في هذه السورة، في سورة الحشر التي بعدها، وأما سبح الصف فليس فيها أحكام ظاهرة. الجمعة فيها أحكام، ونذكر أحكام يسبح ليس فيها أحكام كثيرة واضحة، الطلاق أحكام كلها، التحريم كذلك. والصحابة رضي الله عنهم هم الذين رتبوا المصحف في الغالب، وإن كان هناك سور قد رتبها النبي صلى الله عليه وسلم، بعض السور ترتيبها توقيفي، وبعضها من الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك وجد شيء من الاختلاف بين بعض مصاحف الصحابة كمصحف ابن مسعود رضي الله عنه وبقية جمهور الصحابة، لكن استقر الأمر على مصحف عثمان وأجمعت الأمة على ترتيبه. ثم إن هذه السورة ابتدأت كغيرها من السور إلا براءة بالبسملة، ومعنى البسملة أبتدئ قراءتي مستعينا ومتبركا بكل اسم لله الرحمن الرحيم. وقول سبحانه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، هذه إشارة إلى قصة حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بين المجادلة وبين زوجها. والمجادلة هي خولة بنت ثعلبة الأنصارية، وأما زوجها فهو أوس ابن الصامت رضي الله عنه، أخو عبادة بن الصامت رضي الله عنه الصحابي المشهور. وكان أوس رضي الله عنه شيخا كبيرا فيه شيء من الحدة والغضب، فحصل بينه وبين زوجته ما يحصل بين الأزواج، فغضب عليها فظاهر منها. ومعنى المظاهرة أن يشبهها بظهر أمه، بظهر أمه، يعني في التحريم، فيقول مثلا أنت علي كظهر أمي. وكان الظهار في الجاهلية طلاقا بائنا، إذا ظهر منها حرمت عليه حرمة مؤبدة. فجاءت هذه المرأة الضعيفة المسكينة خولة بنت الصامت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في حجرته فكلمته فقام لها، فصار يكلمها، فقالت يا رسول الله، ثم أخبرته ما حصل، فقال لا أراك إلا قد حرمت عليه، وذلك لأنه هكذا الحكم في الجاهلية، ولم يأتي شيء في الإسلام بخلافه، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بشيء من عنده إلا من الله عز وجل. فصارت تجادل، قالت يا رسول الله إني ضعيفة، وإنه أكل شبابي، ونثرت له بطني، ومات أهلي، وكبرت سني. فقال لا أراك إلا قد حرمت عليه. ثم قالت اللهم أشكو إليك حالي، وتشتكي إلى الله، ردت الشكوى لله عز وجل، وكأنها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد أيست إلا من رحمة الله عز وجل. قالت اللهم أشكو إليك حالي وانفرادي وفقري، هي في نفسها، ثم أولادها، قالت اللهم إن لي منه صبية، إن ضممتهم إلي جاعوا، وإن ضممتهم إليه ضاعوا. جاعوا، أنا امرأة، أنا امرأة ضعيفة، ما عندي مال، كيف أطعمهم؟ يجوعون، وإن أخذهم يطعمهم ضاعوا، لأنه لا يرعاهم. ولذلك الذي يرعى الأولاد من حيث التربية هي الأم، كما أن الذي يرعاهم من حيث التغذية هو الأب، ولذلك لا تقوم العائلة إلا بهذا. ولذلك عند الطلاق يكون الكسر للمرأة وللأولاد، ولذلك الطلاق من أسوأ ما يكون، بل هو كسر للمرأة وهو ضياع للأولاد، بل حتى ضياع للزوج. ولذلك الواجب على العقلاء أن يجعلوا الطلاق آخر الحلول ولا ينظر إليه، بعكس كثير من الناس، وإن شئنا قلنا السفهاء، أول حل عنده الطلاق، أول حل على طول طالق، حتى إن الإحصائيات الموجودة الرسمية الآن أن أكثر الزواجات تنتهي بالطلاق، بل لا تمضي سنة إلا وقد حصل الطلاق. وهذا في الواقع يرجع إلى عدة أمور، منها الجهل، والجهل داء عضال، جهل بأحكام الشرع، جهل بحقوق الزوجة، جهل بطريقة التعامل، جهل بالحياة. ثم أيضا يوجد كثير من الناس ولا سيما في بلادنا من يزوجه أهله، والذي ما يدفع من جيبه، وكما يقول من عرق جبينه، تأتيه باردة على طول يطلق، بينما في كثير من البلاد غير هذه البلاد ما يتزوج، يمضي السنين، فإذا تزوج ما صدق أن يمسك المرأة بعد أن تعب وتكلف وعمل واشتغل، فإذا تزوج أمسكها، فإذا حصل مشكلة يسعى لحلها. وأما الذين عندنا وهم في الواقع كثيرون وعندهم شيء من السفاهة، وهذا أول أسباب، والجهل على طول الطلاق أيضا، وهذا الثاني من أسباب كثرة الطلاق، قلة الإيمان، والإيمان يعني الدين، الصلاة ضعيفة، القرآن ضعيف، المعاصي قد انغمس فيها، ولذلك يصير عنده ضيق، لأن من أعرض عن الله صار ضيق العطل، وبمجرد ما يحصل مشكلة يبحث عن أقرب حل في نظره، قال الطلاق يلا طالق. الثالث من أسباب الطلاق الكثير خاصة في أوساط الشباب المخدرات. المخدرات تجده المخدرات هذه هي سعادة وقتية، لكنها ندم وبؤس وشقاء، قد نقول نسبة 80 أو 70%. صاحب المخدرات كذلك يسعد حينما تبدأ تؤثر المؤثرات هذه الوقتية، ثم ربما يفتح المشاريع، بروح يمين يسار بنبني وبسافر وبأسوي وأفعل وأترك، ثم إذا انتهى مفعول هذه المخدرات انقلب حاله وضاقت نفسه، وأدنى مشكلة خلص يخاصم يضرب بل يقتل، وإذا الزوجة عنده يطلق. إذا فهذه خصومات. فالمقصود أن نرجع القصة، وأن هذه المرأة رضي الله عنها تشتكي إلى الله عز وجل، فتشتكي الضياع، فهي بتضيع وأولادها بيضيعون، بل حتى زوجها يضيع. فبينما هي كذلك إذ نزل الفرج من الله عز وجل، والله عز وجل قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله وقد أجاب الله شكواها، وما لجأ أحد إلى الله إلا فرج له، إلا فرج عنه وأزال كربته وأبعد غمه وهمه، سواء كان نفسيا أو حسيا. وأعظم الغم في الواقع نفسي. فإذا لجأت إلى الله، رجعت إلى الله، دعوت الله فأبشر. لكن متى؟ متى دعونا الله بصدق؟ ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقول: والله إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. يعني الله يجيبني، لكن متى؟ متى عرفت الطريق ومتى دعوت الله عز وجل بصدق. قال الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. في هذا إثبات صفة السمع لله عز وجل، وأنه يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات، على تفنن الحاجات. إن الله سميع بصير. تقول عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات، إنها لتجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الباب وأنا في طرف الحجرة، وإنه ليخفى علي شيء من كلامها والله عز وجل قد سمعها. والله يسمع تحاوركما، يعني تجادلكما، إن الله سميع بصير. ثم شرع الله عز وجل في بيان الحكم فقال: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. هذه الآية في ابتداء في بيان فظاعة المظاهرة. فالله عز وجل أنكر عليهم إنكارا عظيما فقال: الذين يظاهرون، يظاهرون من الظهر، يعني يشبه زوجته بأمه، فيقول: أنت عليك ظهر أمي. قال العلماء: ويدخل في ذلك لو شبه زوجته بيد أمه أو بأمه كاملة أو بأخته، وهو يريد التحريم، يريد التحريم. طيب، ما هن من نسائهم، يعني من زوجاتهم، ما هن أمهاتهم، هذا إنكار. قال العلماء في الآية 4 أوجه لتحريم المظاهرة. الأولى في قوله عز وجل: ما هن أمهاتهم، وهذا يقول لسنا أمهاتهم، لسنا كذلك. كيف يفعلون؟ كيف يقول كظهر أمي ولست كذلك؟ هذا الأول. الثاني في قوله سبحانه: وإنهم ليقولون منكرا من القول. المنكر خلاف المعروف، أي السيء. الثالث في قوله وزورا، وزور هو الكذب. الوجه الرابع في قوله تعالى وإن الله لعفو غفور، يعني إذا تابوا ولكم مغفرة وعفو إلا عن ذنب. فدلت هذه الآية من هذه الأوجه الأربعة على تحريم الظهار، تحريم الظهار. طيب، وقوله سبحانه والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، هذا هو الفرج. كان الظهار في الجاهلية تحريما مؤبدا، طلاقا مؤبدا، لكن في الإسلام ليس كذلك، لكن له حكم، وهو أنها تحرم على زوجها حتى يكفر. طيب، قوله سبحانه والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون، يعودون أي يعزموا على الوطأ، يعزم على الوطأ على جماعها. ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. واختلف العلماء في معنى العود، اختلف العلماء في معنى العود، هل هو الجماع أم هو العزم على الجماع؟ والآية تحت من الوجهين، أنتم معي ولا لا؟ ركزوا. طيب، قوله ثم يعودون لما قالوا، العود ما هو؟ هل هو الجماع أو هو العزم على الجماع؟ طيب، فإن قلنا الجماع، وجه من الآية في قوله ثم يعودون لما قالوا، وهو ماذا قال؟ هي عليك ظهر أمي، ويعني في لا أجامعها، لا أجامعها، وليس كظهر أمي في الحنان أو في الرأفة أو في المحبة، لا، وإنما أراد الجماع. إذن الذين قالوا ما هو؟ هو الجماع. طيب، ومن قال إنه العزم، العزم على الجماع، ففي قوله ثم يعودون لما قالوا افتحوا رقبة من قبل يتماسى، فلم يعد بعد، وإنما عزم على العود وعزم على الجماع، فلكل منهما وجه. طيب، قول سبحانه ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، هذه أول خصال كفارة الظهار، وثم الصيام، ثم الإطعام، ويأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. طيب، قول تحرير رقبة، معنى التحرير أي التخليص من الرق. كيف التخليص من الرق؟ نقول إذا كان الإنسان عبدا مملوكا أو أمة مملوكة فإنه يحرر بأن يشترى ثم يصير حرا. فإن قيل وما سبب العبودية، ما سبب أن يكون الإنسان عبدا؟ فالجواب هو الكفر. فإن قيل يعني الكفار عبيد، قلنا لا، هو الكفر إذا حارب المسلمون الكفار وأسروهم فإن للإمام أن يسترقهم، يجعلهم عبيدا، يجعلهم عبيدا. طيب، عبد يعني إيش؟ كيف معنى عبد؟ يعني يعبده؟ قل لا، عبد أي أنه مملوك، ما يتصرف في نفسه، يعني يكون بمنزلة الخادم وزيادة. الخادم أو العامل هذا حر، مثل الخادمة الآن حرار، وبعض الناس لجهلة يظن الخادمات الآن في البيوت أنهن إماء، ينطبق عليهن أحكام الإماء، هذا غلط عظيم، وهذا واقع موجود، وذلك الخادمات ما يتغطن، ما الخادمة هذه؟ قلنا إيش الفرق بين الخادمة بين زوجة جارك؟ لا فرق ترى، ما يحلك رؤيتها ولا مسها ولا خلوة بها، هي حرة تماما. واضح؟ إذا نعود، ما سبب العبودية؟ نقول هو الكفر. أي كفر؟ نقول إذا حارب المسلمون الكفار ثم أسروا منهم رجال أو نساء أو أطفالا، فللإمام يعني الحاكم، حاكم المسلمين، أن يسترقهم، فليسترقهم صاروا يباعون ويشترون. طيب، هنا يأتي يعني أسباب التحرير في الإسلام كثيرة جدا. سبب الرق والعبودية كم؟ واحد فقط، واحد فقط. وأما أسباب التحرير فكثيرة، منها أن يجرح عبده، أو يقطع منه ولو طرف أذنه. طيب، ومنها التقرب إلى الله عز وجل بالتحرير بدون سبب، وقد جاء الترغيب العظيم في التحرير. ومن هذه كفارة الظهار، كفارة اليمين، كفارة القتل. طيب، قال سبحانه: فتحرير رقبة. رقبة، طيب قوله رقبة شو معنى؟ ما معنى تحرير رقبة؟ يتحرير إنسان. طيب، وقوله رقبة عام، فيش من الذكر والأنثى والكبير والصغير، البالغ غير البالغ، العاقل وحتى غير العاقل. قال لا، وليش من حتى غير العاقل، والمريض والصحيح. لكن في هذه الآية فتحرير رقبة لم تقيد بالإيمان، فلو كان عندنا عبد كافر جاز تحريره لقوله فتحرير رقبة ولم يقل مؤمنة. ولكن في كفارة القتل، كفارة القتل في سورة النساء: فتحرير رقبة مؤمنة. وبناء عليه اختلف العلماء، هل نقيد الرقبة بالإيمان؟ فلو حرر رقبة كافرة ما أجزأ، أم نقول ما دام أن الله أطلق نطلق، وإذا قيد قيدنا؟ في كفارة القتل قيد بالإيمان فنقيدها، في كفارة الظهار وكفارة اليمين ما قيد فنطلق. وهذا له وجه، يعني قول قوي، قول سائغ. والقول الثاني أن نقيد الرقبة بالإيمان، فإن الله عز وجل يطلق في موضع ويقيد في موضع، فيحمل المطلق على المقيد. ما معنى يحمل؟ يعني نعطيه حكمة، نعطيه حكمة، فنقول حكم التحرير هناك حكم التحرير في القتل. ويدل لذلك أمران: أمر الأول قصة معاوية بن الحكم رضي الله عنه، وكانت عنده جارية ترعى الغنم، يعني أمة مملوكة ترعى الغنم في مكان اسمه الجوانية قرب المدينة. فلما أتاها ذات يوم إذا الذئب قد عدا على الغنم وأكل شاة، فقال: أنت مهملة. ثم ضربها، لطمها على وجهها، ثم ندم رضي الله عنه وأراد أن يكفر عن غلطة هذه وضربه لها. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: ائتني بها، ائتني بها. فلما جاءت قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فقال: أعتقها فإنها مؤمنة. فعلل العتق بالإيمان. هذا وجه. الوجه الثاني قالوا: لأن تحرير الكافر يجعله حرا، وربما ذهب إلى الكفار فتقووا به علينا، وربما يعرف أسرار المسلمين وأحوالهم فيعطيهم إياها، فيصير في مفسدة على المسلمين، فلا يحرر، لا يحرر. وهذا القول أقوى، أننا نقيد الرقبة هنا بالإيمان. قال سبحانه: من قبل أن يتماس. من قبل يتماس يعني الجماع، يعني لا يجامع حتى يحرر. ثم اختلف العلماء هل يشمل الماسة مقدمات الجماع أم لا، على قولين. والأولى أن نقول حتى مقدمات الجماع لا يقربها، حتى لا في تقبيل ولا في لمس ولا في غيره، إلا بعد أن يكفر. قال سبحانه: ذلكم توعظون به، يعني ذلكم يعني هذا الحكم، وكذلك التحذير من المظاهرة، ذلكم توعظون به يعني تذكرون به تذكيرا، في ترغيب وترهيب، يعني لا تفعلوا، ذلكم توعظون به، وإن فعلتم فلا تقرب حتى تكفر. ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير.

أي يبين لكم حكمه مع الترهيب المقرون أي يبين لكم حكمه مع الترهيب المقرون به، لأن معنى الوعظ ذكر الحكم مع الترغيب والترهيب، فالذي يريد أن يظاهر إذا ذكر أنه يجب عليه عتق رقبة كف نفسه عنه، والله بما تعملون خبير، فيجازي كل عامل بعمله. أحسنت. يقول أحسن الله إليك، في فضل قول لا إله إلا الله إلى يعني إلى آخر التهليلة 100 مرة أجر عتق 10 رقاب، فهل المقصود بالأجر أم أنها تجزي أيضا عن الكفارة مثل هذه؟ لا لا، المراد بالأجر نظيره قل هو الله أحد، تعدل ثلث القرآن ولو في الجزاء لا في الإجزاء، وإلا ما شاء الله عليك يعني جل على الكفارة نهلل ويلا، ما قيل به، لا أظن أحدا قال به. يقول أحسن الله عليك، هل الظهار من كبائر الذنوب؟ أي بناء على القواعد نعم، لأنه يجب فيه كفارة ورتب عليه حكم، ثم أيضا في قوله سبحانه منكرا من القول، في الظاهر أنه من كبائر الذنوب يحتاج إلى النظر في كلام العلماء. شو يبحثه؟ وين نعم. يقول أحسن الله إليك، هل يمنع من ينادي زوجته يا أمي يا أختي؟ هل يدخل هذا في الظن؟ جاء في حديث لكنه مضاعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع رجل يقول لزوجتي يا أختي، فقال أهي أختك، منكرا عليه. لكن نقول ينبغي الإنسان يتجنب ذلك، يتجنبه، لكن لو قالها فلا نقول إنه ظهار لو قال ذلك. كذلك الزوجة، والآن حتى عندنا في نجد تقول المرأة أبونا جاء وتقصد يعني عيالها، هذا فيه لفظة فيها ثقل شوي، ينبغي أن تجنب. ثم أبو فلان جاء، فلان جاء أحسن، ما تقول أبونا. لكن مع ذلك فلو حصل لا نقول هذا ظهار، إنما الأعمال بالنيات. يعني لو قال الرجل لزوجته يا أختي حتى يا أمي، بعض الناس أجاز يا أمي، يا أمي يعني يا فلانة. نعم. يقول أحسن الله إليك، اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، هل هو اسم محدد يا شيخ؟ إيه أكيد، لكن ما نزعنه. هل هو الحي القيوم؟ قيل بذلك، هل هو الله؟ الله أعلم. قل أحسن الله إليك، حكم قول علي الطلاق هل يعتبر طلاق؟ أكثر العلماء على هذا، بل أكثر العلماء أن من قال علي الطلاق فقد أخطأ، ثم إن لم ينفذ فخالف هذا فزوجته تطلق بالثلاث. أنتم معي ولا لا؟ أكثر علماء الأمة بل جميع المذاهب الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة أن من قال علي الطلاق أفعل أو لا أفعل، فإن فعل سلم من الحكم لكنه قد أساء، وإن لم يفعل فإن أكثر علماء المسلمين على مر التاريخ على أنها طالق بالثلاث، تحرم إن قال عليه الطلاق، وأل هذه عامة، مثل كقوله تعالى إن الإنسان الذي خسر، يعني كل إنسان، فمعنى عليه الطلاق يعني يلزمني كل الطلاق إن لم أفعل أو إن فعلت. فأكثر علماء المسلمين على مر التاريخ كملوا إنهم على أنها تطلق بالثلاث، تحرم، ومن حصل له هذا فلتمتنع زوجته منه، وليمتنع منها وليراجع المحكمة ويروح للرياض يستفتي سماحة الشيخ. هذا الذي عندي فيها. أما التلاعب الآن السنج حتى أدنى شيء حقيقة تلاعب سيء جدا. أدنى حاجة علي الطلاق. بعضهم ليلة زواجه. وهذا يحصل من بعض الشباب، يعني بعض الشباب إذا تزوج ربعه يعطونه مساعدات ما فيها شيء، علي الطلاق تو ما بعد دخل عليها. سبحان الله العظيم، ورب ما على الطلاق يدخل سبقبه. قلنا لا تدخل عليها. أنا لو سمعت أحدا يقولها ليلة زواجه قل لا تدخل عليها، طلقتها بالثلاث انتهت الأمر، رح راجع المحكمة لعل الله يجدك مخرج من عند القاضي. تلاعب، وأرجو ينقل عني هذا، انقلوا هذا، يقول من قال علي الطلاق قل امتنع من زوجتك. إذا خالف قال علي الطلاق واخذ هذا أو عكس نقول امتنع من زوجتك. أكثر علماء الأمة أن زوجتك طالق بالثلاث لا تحل لك إلا بعد زوج آخر، لكن اذهب للمحكمة، اذهب لسماحة المفتي. أن التلاعب بهذا الشكل حتى صار أدنى شيء علي الطلاق، هذا ما ينبغي أن يؤدب من يفعل هذا. لقيت شيء؟ ايش يقول؟ من كبائر الذنوب القولية الشيخ المختار. زين، اذا من كبائر لان فيه كفارة هكذا ومنكرا من القول. تمام. نعم. يقول احسن الله اليك، يقول بيني وبين زوجتي زعل لفترة طويلة، هل الآن ترفع أعمالنا أو لا ترفع؟ لا فرق بينك وبين بين غضبك مخاصمتك لزوجتك ومخاصمتك لغيرك. لا يحل لك أن تهجرها إلا ثلاث ليالي في الكلام، لكن إن كان هجرك لها من باب التأديب وكنت محقا فلا بأس أن ترفع أعمالك. أما هي إذا كانت مخطئة فلا ترفع أعمالها. أما إذا كان كما هو الحاصل أكثر الخصومات لا أنت ولا هي، إلا من كان مصيبا فالمخطئ هو الذي لا ترفع أعماله. يقول أحسن الله إليك، في أذكار تكون لها عدد معين، هل إذا زدت على هذا العدد يكون فيه شيء؟ ما ينبغي. مثل أذكار الصلاة 33 وتختم بتهليل، فيزيد عمدا 35، نقول هذه الزيادة خطأ وربما تدخل في حيز البدعة، لكن انتهي من أذكارك ثم قل ما شئت. أذكار مطلقة لا تربط الزيادة بما جاء فيه العدد محددا. يقول أحسن الله إليك، هل من الرقية الشرعية رش المنزل بالملح المقري عليه؟ لا أعلم لذلك أصلا، ولا أعلم في ذلك كلام العلماء يجيزه، لكن ينظر في كلام العلماء المعتبرين، الشيخ ابن باز رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الفوزان حفظه الله، ما أنا أمتنع منه. يقول بقاء بعض النقط من الطلاء هل يصح معها الوضوء؟ لا، إلا إذا كانت يسيرة جدا كرأس الإبرة شيء قليل، أما كثرة لا. ثم من يشتغل في الطلاء يعني يشتغل في البوية في الصبغ لهم أن يجمع الصلوات، يجمع الظهر والعصر بالذات، لأنه من المعلوم المشاهد أن لا بد يكون في يده شيء، وإن إزالتها بالتنر، تعرفون التنر يشبه البنزين محرق، فهذا من أسباب ترك الجماعة ومن أسباب جمع الصلوات. ترك الجماعة هنا يؤذي الناس بريحته، وجمع الصلاة لأن يشق عليه أن يغسل كل مرة، فله أن يجمع الصلاة ويترك صلاة الجماعة. ثم إن الآن يمكن أثناء العمل يضع عليه يده مداسيس، في مداسيس بلاستيكية وغيرها، فنقول اعمل هذا احتضن نفسك. يقول أحسن الله إليك، إذا ظهر شعر المرأة عند الصلاة أو أصابع قدمها نسيانا هل تبطل صلاتها ولازم إعادتها؟ لا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، لكن تحرص على أنها تستر نفسها. يقول أحسن الله إليك، هل يجوز للمرأة رد السلام على الرجل الأجنبي؟ هذا خطر، لا تفعل، خاصة إذا كانت صغيرة وهو صغير أو في مكان شبهة، أما لو كانت كبيرة سن ومع نساء أو مع رجال فهذا لا بأس، كان يسلم على قريبته التي ليست محارمة أو أم الجيران عجوز كبيرة جالسة عند بيتها هم مجموعة، أما شاب مع شاب ويسلم ما له داعي. يقول أحسن الله إليك، يكثر بين العامة كلمات يا عزتي له يا عوينه، هل هذه تدخل في الكلمات المنهي عنها؟ نعم لا شك، لأن يا عزتي هذه نداء والعزتي هذه العزة، لكنها ما زالت الناس ما يدرون عنها، لكن هي العزة. وذاك أبو سفيان رضي الله عنه في ليلة أحد كان يقول لنا العزة لنا العزة، وهم يقول يا عزتي لنا، يا عزتي لكم، يا عزتي لها، ولذلك تقال في مواقف ضعف. ما هو في مواقف فرح؟ هل في الفرح يقول هذا؟ هل إذا جاءت سيارة جاءت وضيال عزتي لي؟ لا لا، إلا ما في ضعف، فهم نداء للعزة. ومثل يا عوينة إنما يقال متى عثر طاح ضربوه رسب في الامتحان يا عوينة، فهو يقول ينادي العون أن يكون معه، يجب أن نعقل، ويقول ما فيه شيء ودعوا منكم الشكوك ودعوا لا لا دعوا لني، يعبدون العوين العون يعبدون العزة ذيك الحين، يقول اخروا لا تذرن آلهتكم أجعل الآلهة له واحدة، إذا حصل الشرك وتغلغل في الناس صعب قلعه. والآن نحن نعاني منكم من الفاظ، وذلك يجب على كل عاقل إذا سمع هذه الفاظ ينهى عنها، والناس الحمد لله عندنا يستجيبون الآن يستجيبون ما بعد حصل الشرك، لكن حصل خطأ في هذه الفاظ. نعم. ومثله يقول الله البارح عبد الله يوم جينا جاء عبد الله وطلع لنا جاء عبد الله، ايش عبد الله هذه؟ عبد الله هذا خطأ. نعم. يقول إذا جيت أجلس في مجلس اعتدت أن يكون وجهي تجاه القبلة دائما، هل هذه بدعة أم سنة؟ لا بالعكس، هذا جيد. جاء في حديث القبلة الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا، وفي حديث آخر فيه ضعف خير المجالس ما استقبلتم به القبلة، هذا جيد، لكن لا تكلف عاد زيادة، الحديث فيه ضعف لكنه ينجب. يقول أحسن الله إليك، آخر سؤال يقول أي الكتب أفضل وأسهل في التوحيد لنا كمبتدئين؟ كتاب الملخص في شرح كتاب التوحيد، هذا لطالب علم، أما الإنسان العامي أو يقرأ في المساجد أصول الثلاثة كتاب التوحيد، لكن طالب العلم ينبغي أن يقرأ هذا الكتاب. ما هو؟ الملخص شرح كتاب التوحيد للشيخ الفوزان، هذا كتاب ممتاز جدا. اليوتيوب. يقول ما هو عتق الرقبة في هذا الوقت؟ هل هو موجود؟ ما في، ليس عندنا لا عبيد ولا إمام، ولذلك ينتقل إلى الصيام. بيجينا إن شاء الله تعالى بعد ذلك نبين أنه ما ينتقل إلى العتق إلى الصيام إلا بعد تعذر عتقه متعذر الآن، ولا ينتقل إلى الإطعام إلا بعد العجز الصحيح عن الصيام. والله سبحانه قال عندي دوام يا أخي، عندي دوام، مشغولين تعرف ذا الأيام دي، إيش مشغولين؟ من اللي فاتح لسانك؟ من اللي ماد لسانك تظاهر ولا تجامل زوجك في رمضان؟